ሄጅራት ዩብ ሄጅራት ዩብ የተለያዩ ዳዎችን ሲራዎችን የሳህቦችን ታሪክ ያግሩስትና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሄጅራት ዩብን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። انزلناه في ليله القدر እኛኮ አወረድነው ቁርአንን بزج بتلاقچو ليله ليله القدر تقول فلان ذا قدره الان ده ستناجر كليكو ذا قدر يتلاقنو تلاله ليله القدر يتلاقچو ليله تلات بزج بتباركچو بتلاقچو ليله الله قراننا وردنو على والمراد بانزال القران انزاله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى كلوح المحفوظ اورده ود سماء الدنيا أوردوا بزج لليت نيت أوردوا لك أنه وعينوا كما قال ابن عباس عبد الله بن عباس النقر من اللو أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى لوح المحفوظ لي اللون سوزن قال له مزقب قرآن أوردوا ودمن بيت العزة مبال عندن يو سماء لي يالا بيت الله ودزاه قرآن بكبر ورده بزاش لليثني ورده كذابها لسا ثم نزل مفصلا بحسب الوقاعه في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابها لا بحيث استامت كسماي بالله كبيت العزة يورد انداس فلاقينته الله ورده بحسب الوقاعه نقد تمني ويسألونك اندي بلا يطيقوال اندي بلا مل ستسيل الله يوردنا جبريل وحي كتاتل يوردنا جوال بحاسوس تامت كسماي ودمريت وردا الله سبحانه وتعالى بزج بتكبرت شلاليتنو قرآن كلوحة المحفوظ ودمجمبرو سماي يوردو تلاك لليتنات وما أدراك ما ليلة القدر على الله إن أنزلناك في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من أصوك إيجل لليتلال مفسرك من الالو وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها من أصوك أمالته يلليت كباد النتل الناقر ليلة القدر تلك النت لمجلسنا لما قواتنا كزام بها الله سبحانه وتعالى بسوست نتبوش قلسوا بسوست عبيت قدايوج لك النت وان عبرارا تلك لليتنات من على الله سبحانه وتعالى ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر اتشل لتكوي ثلاكة شول لت خير من ألف شهر كأند شور تبلت ألج كأند شور بليت مزم ألج አንድ ሺ ወር አንድ ወር አይደለም ወይ አንድ ሺ ቀን አይደለም አንድ ሺ ወር በአመት ሲለወጥ 83 አመት ከአራት ወር ማለት ነው እጭ አንዱ አለለት سبحان الله قال المفسر مفسر شمل يالو العمل الصالح في ليلة القدر بزج ليلة تكون مسرة خير سرا خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر عند شور كم مسرة وعبادة يبلت أشنا بزش لليت عندي تنباب التانبة الله ميصف الله بزاش لليت ليلة القدر الله وفقه الله لا تشني وفقنا وفقنا يا أرحم الراحمين الله يكتمن وفقه بزاش لليت دعاء استرق انباب قنج بيعرف عندي شور اندالك استرق ويصف له عندي شور ويمسا معنا سوستامت كارات طول ستالك سندنبر دعاء بتارق عندي شقزي عندي شور دعاء اندارك قرآن بتكار عندي شور قرآن دك الرحي صف الله سبحان الله من اين تفضلنا نجر جن يهن تعلق صقا نبي صلى الله عليه وسلم لساتشو لامتاچو بالو اذنت يتسطن سطوتا نو عندي تليت باند شهور يتشاله اجر متاسغي من هنا مسلاچو روى ابن عباس ومجاهد عبد الله بن عباس وسلاله حديث لي ان رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر كنيا بفيت بنبروا حزبوچ وسط እድሚያቸው ረጃጅም ነበር 1700 እንዲ ነበር የሚኖሩት የቀደምት ውልዶች እኛንን ዑምራችን አጭሮች የነብዩ ኡመት እድሚያችን 67 እስከ 100 እንዲ ነን አጭር ነው እድሚያችን ከኛ ፊት የነበረ ስለ አንድ ሳልህ ሰው ነብያችን ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው ምን አላቸው አንድ ሰው ነበር አላቸው ሰይፉን እንደያዘ 1000 ወር ሲታገል አንድ ሺው 83 አመት ከአራት ቱር ሰይፉን ይዞ በአላህ መንገድ في سبيل الله እንደ ታገለ ጅብሪል መጥቶ ለነብዩ ነገራቸው فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من ذلك نبي صلى الله عليه وسلم እና ሰሃቦች ተገረሙ አንድ ሺው በአላህ መንገድ ሲታገል وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فقال يا رب لأمته شهين سجان ليعجنوا تقوتشو اللهم منار يا ربي قتاي جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا قتاي ينين أمته تشنكو أدميات شون أتشراركو سرها شون تنشارك بي كن زاقان ديت في الوود أدرا اللالو عليك الصلاة والسلام جكتات شو أمتي أمتي እንዴት ብለው ታዲያ ወዳደራሉ እነዛ እድሜ ሰጣቸው ብዙ ዒባዳ አድርጓል የኔ ኡመቶች እድሜያቸው አጭር ሚሰራት ስራ ትንሽ እንዴት ነው ከነዛ ጋር የሚወዳደሩ አለ فعطاه الله ليلة القدر عبد الله بن عباس من يلالو الله سبحانه وتعالى ايش ليلة القدر ايش انت اللاقو على الليلة يتكبرت شو الليلة ستوتا ستاتشو كذا الله من الوقال ليلة القدر خير لك ولأمتك من ألف شهر جهد فيها ذلك الرجل ايش ليلة القدر عنده على ليتكو يا سو عند شور يا في سبيل الله سيف مزك توقو يتشعل أجر ستاتشو حلالة الله الذي امه شلمات ستو عنديت للي تتباب كدعاء صارك تادرال عند شور دعاء اندادرك عباده اندادرك يسافلحال سبحان الله لذيهم بلو امام القرضاوي من يلالو ايهن حديث ايزو سيناغرو اتشي ليله القدر كو مالت يلالو من داوا 100 امت اند تسطو سو مولون عباده اندادرغو سو مالت نو يلالو منو 83 امت كاراط تور ይአለ ሲደመር ሰውዩ ብሉግ እስኪደርስ ድረስ 15 አመት ሲደመሩበት 98 አመት ከአምስት ወር ይሆናል ተክሪበን ይላሉ 100 አመት የተሰጠው ሰው ሰርቶት መሄደውን ዒባዳ በዚች ለሊት ዒባዳ ሲያረጋ ያደረሰው ያገኛታል ይላሉ ትልቅ ጸጋላት እቺ ለሊት إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لأن الله من قاله تنزل الملائكة ملائكة تشورد على بزش لليت لكنه هو للتنية هنا بزش لليت ملائكة كسما يزنبال والروح جبريل أبرتو فيها بزش لليت بإذن ربهم بجيز تاتشو فقد من كل أم يجي تاتشو انتزازيزو بزش لليت ملائكة تشورد على يقوانك علماء وشمين لالو ما قال تنزل ملائكة تشوك تنزل على لم الله بل قال تنزلوا بلغان صار يليل تنزلوا مالت حشود الملائكة بتقام بزو ملائكة مزنب مالتنا لكن دزنا ميراق فبتنا كسماي ودمريت ملائكة جموع وجموع جمع جمع يهون ميور قبتنا تابي تبارك لليت لو هي لليت لزان الله سبحانه وتعالى لابو تالي إنا أنزلناه في ليلة مباركة ياكو قرآن بتبارك ولليت أوردنا ولان بزي ملائكوك ميزن ببت سماينا مريت بملائكة ميوات ببت كلاي ملائكة نزنا ميزن ببت لليثنو الله أكبر من أين تلك أنان وليلة القدر يازتشو ليلة القدر الله ليلان سيفوان سيجر اسمنا لسلام هي السؤال لتكو سلامنات حتى مطلع الفجر صحيح سكتوت أدرس فجر سكتوت أدرس ملو لليت سلام يسفن ببات لليتنات سلامي تصفنبات ولتنيا ودمو منالو تسلم فيها الملائكة على المؤمن بزيلة لتلي سلام هي مالت ملائكة صلاة لكم مؤمن وشن يمتو سلام عليكم يا ريزا يرجعون سبحان الله ولا يقدر الله فيها إلا خيرا وسلامة لبني الإنسان لا العلم وش من قاله بزش ليلة سلام هي مال الله بزش ليلة لسو زروج سلام النوم يصفو سلام النوم يصفو بزش ليلة لا الله سبحانه وتعالى خير النوم لسو لجوج يصف الله جو سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر تلك ليلة نات ይችን ለማግኘት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ቀን ረመዳን 10 ቀን ሲቀሩ በዚህ ለሊት ስለምትገኝ ሙሉውን ሲሰግዱ ያጥራሉ ይችን ለሊት ለማግኘት ሱብሃንአላህ ይችን ለሊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለአመቱ የሚሆነው ለአመት የሚፈጸመው ነገር የሚጽፍበት የሚደነግግበት ለሊት ነው የሚወስንበት ነው ለዛ ነው ለይለቱል ቀድር የሚለው بفتح الدال ተቀርቷል ለይለቱል ቀድር الله سبحانه وتعالى مصفبت ميوسنبت ليلة القدر يعني ليلة تقدر فيها الأمور لعام قابل لو دفت ميونون لزارة مدرس كزارة مدرس ميونون نقر الله مصفبت لليتنو وهي ليلة تقدر فيها الأشياء من الأجال والأرزاك والخير والشر الله سبحانه وتعالى كرزق بكل كلي زارامت دها نبر لزيامت كحاف تاميون يفتن كلي هاب تامونو نبر عايز هابتو كودونجل كالتوتال كصلاة عرقوتال كعبادة عرقوتال إنا يكما ميوسن بث لليتنا أنت بزيب ميوسن بث لليتلي يتنيها اللهو صلات لينا ويستنيتني هلله راسات جنديك سلزي الله هني يعني يا ربي يا اللي يسافلن يقبل يا رب خير يسافلن بزي ولليت يا رب خير وسنلن من لبت ريتنو اجتهاد ما بزات اللبن فيها يفرق كل أمر حكيم على بزش لليت الله كل النقر امي وسنبت امي فردبت لليتنو خير يسافلن زن صلات ليمون اللبن سجود وردن يا رب خير يسافلن لجوتشن صالح درق اللي صالح مستستن رزقين باركو إيماني ناتنكر اللي إيالا خير نديس أفلن أما نتاقلبت لليتنا أي ليلة هي ليلة القدر يتنو على ليتنا كرمضان است نهونج قرآن النقر الله سبحانه وتعالى من إلال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان قرآن توردبت ورنو إلال تقوم ليلة القدر قرآن يتورد بات مشيت سلونج رمضان اسمه ما ترتر له إن أنزلناه في ليلة القدر بلال تقوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بلال إيش ليلة رمضان سلمونا ترتر له قن رمضان يتلينات نبيهن من دنا قن يتقادر رقول لن منالو ثم هي في العشر الأواخر بمجرى شو عصر كانت وشنو The last 10 days, he majra shu asr kanato chus, yakulu alayhi salatu wassalam, nabiyach min ilallu, taharru laylata al-qadri fil ashri al-awakhir min ramadhan. Laylata al-qadri tatabha bakut, barumadhan he majra shu asr kanato chilallu, muttafakun alayhi, Bukhari na waslimi zagga wa zagga baanu. إذن رمضان يتوستنات مالتنا هون كلا ونا قنينو رمضان وستنات نعم كرمضان وستنمو يتنات بمجرى شو عصر كامس كزام نبي يذلت أبرا الروت منالو ثم في الويترالو بقودلو كنا جستنو أن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم نبي صلى الله عليه وسلم رمضان بهون بحيا نيو كان وطنا خطبة درقو محاضرة للرقو من قالوا إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نكو الله ليلة القدر أسعي كانوا يتنلونش زرقن رسات ويم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق عليه قالوا عشر الأواخر بمترش عصر كانت فالقوات كذا وصدهم بقولوا لك أنا تتشعر قولوا لك أنا تتشعر ما ناتو حيا أنت هيا صوص هيا أمس هيا سوا تهزتك بالنزي فلقوات كالنزي أستاذ زلمان إيجي عندي شواري هالأجر من التسكين فلقوات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابوش كزيه ما الفو إن عبد الله بن عباس إن ابن كعب أبي بن كعب أي هيا سوا تنيو على ليتنو بلوس كما عمل الدرسوال قل صحيح ابن حجر فتح الباري لين تنقروا والصحيح ألا يقين في ذلك برقت أن ينت إتشل ليتنا ما لتا يتشالب نبيهم زرعوا النونج كلل النونج جاسايو بتكل إتشل ليتنا تبلو على تنقرهم وقد تعدت الأقوال في تحديده حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر أروا سدس قولو تشن قطرا أروا سدس علماء تشالوا بزيكنات بزيكنات سيز بتكل إتشنات لما لتا يتشالب كلل نقمه كتشلالك متاقل على لبن شن عشرون عواقب اجتهاد ما ترك على لبن مسجد اعتكاف قبتن تراحي سناكم تحجر يسجدن تقل من نادر قبات ورنو علماء وشمل إلى اللو ايش اللي تاري الله لمن نوبتك لي على قرن علو ولله حكمة بالغة في إخفائها عنا الله سبحانه وتعالى مدبكك لنيا يا الله أنت ببن أمي عصيو فلو تيقن أي ليلة هي يتنو عام لليت مشيت اللونش بناكوكو لتراخت العزائم طوال رمضان سميتاتشن مولو رمضان يتنيانا ايش الليت بتشات أبكان هاي سبات نات كتبال هاي سبات بتشات تنستن بمسكر لي ان ترنبر الله سبحانه وتعالى ليلون ممكن بعبادة لنتكم دبكا بتشات كل لنكر الصرون كان زارينات نقنات يالا بتقات لدنسرا بزو عجر لنغي السوزان لسنة طرو من دايما الدان زند وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في اليوم الجمعة. الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي ساعة لك عند باريا دعاء درقو الله يحجن ساعة يقتموم الشيطة بالا بيهون انجي الله يحجن رقلت بيهون انجالو ساعة قنقنا التنقب طعتنا زهور لينو خطبة لينو بعد العصر علماء اشتخلفوا بات دبكات لمن دنو عالو حكمة وطبابو لمن دنو مولون كان جمعة دعا استارق لتون اهنو تلال دعا خالانو بعد العصر مولو كان دعا استارق الصامة اللي امتاقينيات الله يلي لو ساعة مي دعا عجر الله حك الله لطبابو نحين يدرقو لك من دازيو الله سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم يا الله تعلق سمان الله سمو تشالو كنزاوس يا الله تعلق سمان الله بزا سم كتتقرى الله سبحانه وتعالى يطيقكم نميسات إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي لأنه كتطيقكم بزاش سمو الله بزاش سمو كتطيقكم الله يفلقكم نقري ستان يالكم نقر يادر قلها إيشي سم قن لتتاوك الشاش دبك لمن هالو علماء وش بهلهم بأ الله سبحانه وتعالى سم انترى وزننا عند اللمن يا رحيم يا كريم يا رحمن يا ودود يا شكور يا غفور هلون عند اللوزن الله دبك بهلهم رو أستر يهلو أجر الله من على وحد المصمع التقنيات لك النزيهم الله سبحانه وتعالى ليلة القدر دبك بتعشر الاواخر لينا تعالى كزام النبي صلى الله عليه وسلم زرزر ارغو ويتر لا يطبقوا تعالى اند نتاكل يتدبقچو. وروى البخاري عن عباده بن الصامت بخاري عباده بن الصامت بسلاله الحديث قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليله القدر. النبي صلى الله عليه وسلم عندي وتو ليله القدر لنقرنا فتلاح رجلان من المسلمين كمسلموت جست كل سوچ تگاچ شوف تباتشن انجدي نتك خير اندم ياركن اي تنازع وتخاصم خلت سوش تتعلو. فقال نبي مسجد قبنا منالو خرجت لأخبركم بليلة القدر انكو ليلة القدر يتنو على ليس دونش لنقرات سوطا فتلاح فلان وفلان قلينا قليت تتعلو يعني فروفعت تنساش كني اي من قلبي فنسيت تعينها يتنو عن دونش لمليت اني تنسات بي الله اكتو كان ينسات وعسى ان يكون خيرا لكم السجن لمن نساتو بتك على من غري كالله زند خير يهن الله تشحال اند تتاغلو تاسبو ليهن يشلال قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم اذا يتنيو على ليتنا تلو موسنا يشال كن كللو انا سايتونا بزي كللوس متاغل علب كللو دمو حشر الاواخر لين متار متكات علب ان شاء الله ولكن لها علامات يتشلاليت بتكل بات التوق ملكت جن اندالت النبي صلى الله عليه وسلم تناغران. وقد ورد لليلة القدر علامات ملكت شو بزور دولات شوال قماشو كتكسوا كوتاش بحالة طعاتون ميقلسيون قماشو دمو بزات شو لليت ميكستنا بزاو لليت ميكستو كست مدنو أنها ليلة المطر والريح اتش لليت زنابا ما لليت ونالج ليلة القدر كون زنابا ما لليت ديون الشلال او دقمو ينفاس لليت تونتش نفاس من نفس بس من النفاس ليلوش دمو منالو او انها ليلة طليقة بليجة لا حرة ولا باردة اتش لليت فنتو وقق يالشي تونتش لالج بتقام نفاس عما ما يبال ويموكت ما يبال محك لن يعير يالو لليت ليون الشلال يتاوك عال ملائكوش متو السلام عليكم سيلو ميسما سميت هالليلة لو علماوش ሁለተኛው يوم اللي كسدهم الصاغ والتاك هالدرش بوهالا يهيلا اللي تكسط بوهالا ميتا يعني هي من دنو أن تظهر الشمس صبيحتها لا شعاء لها صحيح ستوتا طوات برهانو هك أنسو دبززات وطلج سبحان الله اتشي اللي كوتاش بوهالا نونجدي ميتاك ومالتنا سازي ملكتو شوان نزينات قن سوتش بحلاوي ملكتوشن يتكمالو خرافات ترت ترت هنا من يلالو ليلة القدر سيهون يلالو سما يكفتنا ملايكو سيور بيتايا للاهل اندي ميل حديث زقبا يلم ايه بحلاوي نذكرنو عندانو دمو لجي يالن يسفرارو نبر ام بساوني متأبال ليلة القدر قوم بيهالو اندي ولا تستدك كوال ليلو هنا قرآن تكربتال والروحو كالك روحو توتالج ايه ترت ترتنو كنبيو حديث هل تقنيم ملكتوش النزيناتشو نفاس عما ليش ليون شنال ويزناب عما على دمو أنت مسمى سميت على نزت على قولي على مشت ليون شنال ميتاي متشبت نغير اللم ليلة تلك لليتنو بتشاي تبارك لليتنو بزيه بتشانو من ليو نقرقن ليلة القدر من هالباتي توفقس ومن بلو دعا درق ناتاتشن عيشة لنبي صلى الله عليه وسلم من بلو طيقو أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر أنت يا الله ملكتني ليلة القدر الله بكتمين يا لليت تنقت بكست من لبل من بيدو على درق ستل نبي صلى الله عليه وسلم من هالات قولي بلا شبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله أنت يكرباي مهارينا أباك فاعف عني يكربا لي مهاريني بلاش دعا درجع لك سيزي يا ليل ليلة القدر مجن يبتن وبلن كامنا إهن دعا مدقا كمان لبن إن شاء الله تعالى سيزي إن شاء الله بزج لليت متاقل لبن إتشن أشرو الأواخر عبادة ما بزات لبن نبي صلى الله عليه وسلم إتشن لليت لما قيتنو عايشة الناثة دمتلو شد مئزرة لبساتشون طبقبك وأحيا ليلة لليت ملو بعبادة سالفة نبر متنكرن يعمل لبن إن شاء الله تعالى أهنا من تسكزيا فنكتشم على لمن يمتو بمتا كبكو على ماي.